بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه المحاضرات 16 من محاضرات تفسير سورة الإسراء، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم يوم القيامة، أن يعيد أبدانهم وينشئهم نشأة أخرى كما بدأهم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وكثيرا ما يستدل القرآن الكريم بخلق الله للسماوات والأرض على قدرته على البعث وإعادة الموتى. نعم، كما قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وكما قال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. أو كقول الله سبحانه: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أو قول الله جل جلاله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في هذه الآيات الكريمات يخبر الله جل وعلا عن وقوع البعث بالتنبيه على أمر مشاهد أمام الأنظار، وهو خلق السماوات والأرض. ألم ير هؤلاء المكذبون أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. إن الذي يصنع الأمر العظيم لا يعسر عليه أن يصنع الأمر الصغير. إن الذي يستطيع أن يبني قصرا عظيما كبيرا لا يعسر عليه أن يعيد بناء غرفة من غرفه. وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، جعل لإعادتهم ولبعثهم من قبورهم أجلا مضروبا ومدة مقدرة لا بد من انقضائها، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سورة الأعراف: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سورة يونس: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سورة النحل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سورة الحجر: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. تكرر نفس هذه الآية بلفظها في سورة المؤمنون: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا، إلا عنادا واستكبارا وتماديا في ضلالهم وفي باطلهم. والسعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. إن حجة الله قائمة على الناس جميعا، وإن واعظ الله في قلوب البشر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد لو أنكم تملكون التصرف في خزائن الله اللا محدودة اللا متناهية لأمسكتم خشية الإنفاق، خشية الفقر، خشية أن تذهبوها، مع أنها لا تفرغ ولا تنفد أبدا، لكن هذه طباعكم وتلك سجاياكم. ولهذا قال: وكان الإنسان قتورا بخيلا منوعا، كما قال ابن عباس وقتادة. وفي هذا المعنى قول الله جل جلاله: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. لو أن لهم نصيبا في ملك الله لما أعطوا أحدا شيئا ولا مقدار نقير. والله تعالى في هذا يصف الإنسان من حيث هو في استثناءات قطعا، إلا من وفقه الله وهداه، فإن البخل والجزع والهلع صفة ملازمة له إلا من وفق. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وفي الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه. ومن الكفرة من قال عليهم لعائن الله: يد الله مغلولة. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لكن تلك طبيعة الإنسان، وكان الإنسان قتورا. ثم قال تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. أخبر الله جل جلاله أنه بعث موسى 9 آيات بينات، دلائل قاطعات جليات واضحات على صحة نبوته وصدق رسالته، صدقه فيما أخبر به عمن أرسله إلى فرعون. ما هي هذه الآيات البينات 9؟ العصا، اليد، والسنين، البحر، الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم. آيات مفصلات. فهذه الآيات المفصلات هي: يده تخرج بيضاء من غير سوء، عصاه ألقاها فإذا هي ثعبان مبين، السنين ونقص من الثمرات، الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم. ومع هذا استكبروا وكانوا قوما مجرمين. مع مشاهدتهم لهذه الآيات وما تحمله من دلائل قاطعات على صدق نبيهم ورسولهم، كفروا بها، جحدوا بها، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة كفروا بها وقالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولهذا كأن الله يقول: لو أجبنا هؤلاء الذين سألوك أن تفجر لهم من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. لو أجاب الله هؤلاء الذين سألوا منك ما سألوا لما استجابوا ولما آمنوا إلا أن يشاء الله، كما لم يؤمن فرعون وملأه بعد أن سيقت لهم هذه الآيات البينات. فكان جواب فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا، إني لأظنك يا موسى مسحورا. رغم هذه الآيات الجليات البينات. بالمناسبة موسى عليه السلام أوتي آيات أخر كثيرات، ضربه الحجر بالعصا فانفلقت منه 12 عينة، وخروج الماء منه، تظليل بني إسرائيل بالغمام، إنزال المن والسلوى عليهم، وغير ذلك مما أوتي بنو إسرائيل بعد مفارقتهم لبلاد مصر. لكن الله جل وعلا ذكر الآيات 9 التي شاهدها فرعون وقومه من أهل مصر فكانت حجة عليهم فخالفوها وعاندوها كفرا وجحودا، فخالفوها وعاندوها كفرا وجحودا. ورد يعني حديث يشرح الآيات 9 بأنها لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تمشوا ببريء إلى سلطان ليقتله، ولا تقذفوا محصنة، ولا تفروا من الزحف، وأنتم يا يهود عليكم خاصة ألا تعدوا في السبت. هذا الحديث في إسناده مقال، وليس فيما ذكر فيه حجة على فرعون، إنما لعله حدث خلط بين الآيات والكلمات، لعل اشتبه على الراوي 9 آيات بالعشر الكلمات، فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون. حديث هذا من رواية عبد الله بن سلمة، وفي حفظ شيء، وقد تكلم أهل الجرح والتعديل فيه. ولهذا قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبور. بصائر أي حججا وأدلة على صدق ما جئتك به، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي هالكا أو ملعونا أو مغلوبا. وكل هذه التفسيرات إنما تدور في سياق واحد، لأن الهالك يشمل هذا كله. شاعر يقول: إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مثبور. في قراءة لقد علمت، كأن الذي علم هو موسى عليه السلام، وقد روي هذا عن علي بن أبي طالب، لكن قراءة الجمهور لقد علمت المخاطب في فرعون: ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، كما قال تعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. استفزهم من الأرض أن يزيلهم عنها، يطردهم، يخرجهم. وهذا شأن الكفرة مع الرسل دائما. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرض أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض في هذا بشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، مع أن السورة مكية نزلت قبل الهجرة، وكذلك وقع. فإن أهل مكة قد هموا بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخرجوه بالفعل: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا يجد سنتنا تحويلا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فكما أورث الله القوم الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها أورثهم بلاد فرعون وزروعهم وأموالهم، أورث الله سبحانه وتعالى المؤمنين أيضا الذين استضعفوا وأخرجوا من مكة ظلما وجورا وعدوانا. تمت كلمة ربك الحسنى عليهم بما صبروا كما تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. نعم. وقلنا من بعده أي من بعد هلاك فرعون، وقلنا من بعده أي من بعد هلاك فرعون اسكنوا الأرض أرض الشام ومصر فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. جمهور أهل التفسير على أن وعد الآخرة هو الساعة، أي قيام الساعة، ومعنى جئنا بكم لفيفا أي حشرناكم من قبوركم إلى موقف القيامة لفيفا مختلطين، التف بعضكم على بعض لا تتعارفون، ولا ينحاز أحد منكم إلى قبيلته وحيه كما يقال لففت الجيوش إذا ضربت بعضها ببعض فاختلط الجميع. وكذلك كل شيء خلط بشيء فقد لف به. وفي تفسير آخر جئنا بكم جميعا أي أولكم وآخركم، جئنا بكم لفيفا أي من قبوركم من كل موضع. قد اختلط المؤمن بالكافر لا يتعارفون، ولا ينحاز أحد منكم إلى حيه وقبيلته. العباس وقتادة يقولون جئنا بكم جميعا من جهات شتى والمعنى واحد. الجوهري يقول واللفيف ما اجتمع من الناس من قبائل شتى يقال جاء القوم بلفهم ولفيفهم أي وأخلاطهم. والمعنى كما قلنا أنهم يخرجون وقت الحشر من القبور كالجراد المنتشر مختلطين لا يتعارفون. ولعل هذا يجعل استدلال بعض المعاصرين بهذه الآية عن اجتماع اليهود في الأرض المقدسة في زمننا هذا بأنه وعد الآخرة استدلال فيه نظر. هو محتمل لكن فيه نظر لأن جماهير أهل التفسير على خلافه. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. هذا القرآن المجيد بالحق نزل أي متضمنا للحق الذي جاء من عند الله، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، أي متضمنا علم الله الذي أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأوامره ونواهيه. وبالحق نزل أي نزل إليك محفوظا محروسا لم يشب بغيره لم يزد فيه ولم ينقص عليه، بل وصل إليك بالحق. فإنه نزل به شديد القوى الأمين المكين المطاع في الملأ الأعلى. يبقى ما تضمنه حق وأنه نزل بالحق محفوظا محروسا بغير شوائب ولا نقص ولا زيادة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، مبشرا لمن أطاعك من المؤمنين ونذيرا لمن عصاك من الكافرين. والقرآن الكريم دائما يقرن بين البشارة والنذارة، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. معنى فرقناه أي فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا منجما على الوقائع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، كما روى ذلك عكرمة عن ابن عباس، وفي رواية أو في قراءة عن ابن عباس وقرآنا فرقناه بالتشديد، أي أنزلناه آية آية مبينا مفسرا. ولهذا قال لتقرأه على الناس، لتبلغهم إياه، لتتلوه عليهم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، على مكث أي على مهل، ونزلناه تنزيلا أو أي شيئا بعد شيء. فالقرآن الكريم تنزل أنزله الله منجما حسب الحوادث على سني البعثة، تثبيتا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.